بأهم الأمور ثم بمهمها. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن في السنة 9 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى اليمن 3 من الصحابة رضوان الله عليهم، كل أمير ومسؤول عن جهة من جهات اليمن. بعث علي رضي الله تعالى عنه، وبعث معاذ رضي الله تعالى عنه، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة، حيث إن هذه الطرق كلها تدور على زكريا ابن إسحاق الذي يروي هذا الحديث عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس. في الرواية الأولى الراوي عن زكريا وكيع بن الجراح، وفي الرواية الثانية الراوي عن زكريا بشر بن السري، وفي الرواية الثالثة الراوي عن زكريا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد النبيل، وفي الرواية الرابعة الراوي عن يحيى بن عبد الله إنما هو إسماعيل بن أمية، فيكون إسماعيل بن أمية قد تابع زكريا بن إسحاق متابعة تامة في هذا الحديث. وبهذا يتضح أن مدار الرواية على يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد الجهني عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن هل هذا الحديث يعد من مسند معاذ بن جبل أو يعتبر من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه؟ في الرواية الأولى يظهر أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تلقى هذا الخبر عن معاذ، فيكون هذا من باب رواية الصحابي عن الصحابي، ويكون مسند الخبر معاذ بن جبل. وفي بعض الروايات كأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شاهد الواقع التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، فكان يحكي عن معاذ كأنه لم يتلقى الخبر منه وعليه، فيمكن أن يعد هذا الخبر من مسند عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، لكن هل عبد الله ابن عباس يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا بذلك، أو أنه يروي هذا عن معاذ؟ والظاهر أنه يرويه عن معاذ، لأن معاذا أخبره بما صنع معه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الخبر من مسند عبد الله، الخبر من مسند معاذ بن جبل، من مسند معاذ بن جبل. وقبل أن نتناول دراسة حول هذا الحديث من حيث إسناده ومتنه، نكمل ما وقفنا عنده في درس البارحة من كلام الإمام النووي فيما يتعلق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وخاصة في الرواية التي رواها عن أبي قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما. والإشكال الذي قام على هذا اللفظ من الرواية، وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الحديث رواه أبو قزعة عن أبي نضرة وحسن له شيخان في هذه الرواية، أبو نضرة هو الحسن بن مسلم بن يناق، وأنه لما أخبر حيث إنه سمع الحديث عن أكثر من شخصين، لأنه قال حدثني يعني عدد ممن لقي الوفد وممن سمع حديث الوفد، وذكر قتادة أبا نضرة. ولما روى هذا الحديث أبو قزعة عن أبي نضرة سمى أبا نضرة وسمى حسنا، فمن هنا جاء الإشكال. وقد اعتبر أبو علي الغسان الجياني كما ذكر الإمام النووي ومن قبل ابن الصلاح أن هذا من المشكلات، وأن أبا قزعة أخطأ في روايته، وأن صواب الرواية أن أبا نضرة حدث أبا قزعة، وهذا يعني مما لم يقبله أهل العلم، لأن أبا قزعة كان تلميذا لأبي نضرة. ولما لم يتبين هذا الرأي أو لم يتبين معنى الحديث لدى بعض الشراح كالإمام المازري والقاضي عياض، لذلك لم يفهموا الرواية وجاءوا بتفسيرات خطأهم فيها بعض أهل العلم. وصوب ابن الصلاح ما ذهب إليه أبو موسى المديني من تفسير لهذه الرواية، حيث تبينت له واتضحت، ولذلك حرر محل النزاع وبين المراد بأسلوب وبعبارة فيها شيء من السهولة وفيها شيء من الوضوح، لكنه كما أشار الإمام النووي من قبله ابن الصلاح أنه يعني تبجح فيما قاله عندما فخر أو بما ذهب إليه، وفيه غمز لمن لم يفهم ذلك الرأي. قال: ومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد المهمل، وهذا تقييد المهمل كما قلت كتاب اسمه تقييد المهمل، وهذا الكتاب استدرك فيه أبو علي الجياني على أصحاب الكتب الستة وخاصة على أصحاب الصحيحين، وقد طبع هذا الكتاب طبعات مختلفة، منهم من اقتصر على تعقبات أبي علي الجياني على الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومنهم من طبع الكتاب فطبع في ستة مجلدات كاملة، وطبع في بعض الطبعات مجلدة واحدة خاصة بالصحيحين. ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد المهمل رد رواية مسلم هذه، طبعا هو لم يرد أصل الحديث وإنما رد هذه الرواية لإشكالها، واعتبر أن هذا من الخطأ، وما كان ينبغي لمسلم أن يخرج هذه الرواية لما فيها من الخطأ. هذا تصوره رحمه الله. قال: وقلده في ذلك صاحب المعلم، وصاحب المعلم هو الإمام المازري الذي بدأ شرح صحيح مسلم في كتاب سماه المعلم بشرح صحيح مسلم، ثم جاء القاضي عياض والذي أكمل الشرح ف فسمى إكماله بإكمال المعلم. قال: ومن شأنه تقليده، يعني ومن عادة الإمام المازري أن يقلد أبا علي الغساني الجياني فيما يذكره من علم الأسانيد. قال: وصوبهما، يعني كلا من أبي علي الجياني والإمام المازري صوبهما في ذلك القاضي عياض. فقال أبو علي: الصواب في الإسناد عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره، وذكر أنه إنما قال أخبره ولم يقل أخبرهما، لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده. وأسقط الحسن قال لموضع الإرسال، لأن أبا علي الغساني الجياني ظن أن حسن الذي ذكر في هذه الرواية أنه الحسن البصري، وبنى على قوله إنه الحسن البصري أن هذا الحديث فيه انقطاع، لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري، لم يسمع من أبي سعيد الخدري، فقال إن رواية الحسن تعتبر رواية مرسلة وهي تنافي الرواية الصحيحة. قال لموضع الإرسال: فإنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقه، وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه بإسناده. قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن، يعني أن ابن السكن هو الذي غير في الرواية. قال: وذكر الغساني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده، وحكى عنه وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكر أن حسنا هو هنا، أو أن حسنا هذا هو الحسن البصري، يعني وهذا خطأ آخر وقع فيه أبو علي الغساني الجياني، وأسند يعني ونسب هذا الخطأ إلى من روى الحديث كالبزار وابن السكن. قال: والأمر في ذلك على ما ذكروه، وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، ويعني وليس الأمر صوابا فيما ذكروه، لأن الحسن المقصود ليس هو الحسن البصري على ما ذكروه، بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب، وكما أورده يعني كما روى مسلم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، رواه أحمد بن حنبل يعني في مسنده عن روح ابن عبادة عن ابن جريج. وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني، وهو أبو موسى المديني رحمه الله، وألف في ذلك كتابا لطيفا، قال: تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه، فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث. وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة، وحسن بن مسلم أيضا أخبر أبا قزعة بهذا الحديث كليهما، ثم أكد ذلك بأن عاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره، يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة، وهذا كما تقول: إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقال كذا وكذا، قال وهذا من فصيح الكلام، واحتج على أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق ابن سلمة بن شبيب، قال وهو ثقة، فلا انقطاع في الرواية. قال رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما. فذكر الحافظ الإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف هذه الرواية، وهي التي بينت لنا من المقصود بالحسن، حيث نسبه فقال الحسن بن مسلم ابن يناق. وليس هو الحسن البصري، وإنما هو الحسن ابن مسلم بن يناق. ولا يعني أنه إذا قيل الحسن مبهما ينصرف إلى الحسن البصري، لأن العبرة أيضا يلاحظ فيها الحسن البصري يروي عمن، فإذا كان الحسن البصري لم يدرك أبا سعيد فظاهره أنه إيه؟ أنها الحسن غيره، لأنه يقول أخبرني. ولو قال عن الحسن لقلنا يحتمل، لأن هنا يكون على سبيل الإرسال، لكن ما دام التصريح بالإخبار وبالتحذير فغير محتمل أن يكون الحسن هو الحسن. وبعدين يعني نقول إن رواية عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف هي التي يعني أزالت كل لبس وإبهام، حيث إنه نسب الحسن فقال الحسن بن مسلم ابن يناق، وهذا كقولهم قطع الجهيزة قول كل خطيب. قال لا، أبا نضرة أخبر أبا قزعة وحسنا أخبر أبا قزعة، فأبو قزعة يقول إن أبا نضرة أخبرني وإن حسنا أخبرني، وإنهما أخبرهما إن كل من أبي نضرة والحسن أخبرهما أبو سعيد. ها إيه؟ لأنه اسم إن أبا نضرة معطوف على اسم إن، فيكون منصوبا إن أبا نضرة وحسنا. إيش الإشكال اللي عندك؟ بقي إشكال ولا زال؟ هو يقول لما روى الحديث ابن جريج، شيخ ابن جريج أبو قزعة، أبو قزعة يقول إن أبا نضرة أخبرني، ثم استدرك وقال وإن حسنا أخبرني. فأبو نضرة يعني إذن هنا في هذه الرواية أبو قزعة له شيخان، هما أبو نضرة والحسن، ثم قال هؤلاء الاثنين كلاهما قال كل واحد منهم إن أبا سعيد أخبره. إيه؟ أخبر أن أبا نضرة في هذا الحديث أخبر أبا قزعة، وإن حسنا أخبر أبا قزعة، هذا التقدير. وكلاهما تلقى الخبر عن مين؟ عن أبي سعيد. قال رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد يعني الخدرية أخبره بالحديث. قال ورواه يعني هذا الحديث أيضا أبو الشيخ الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم، يعني المستخرج على مسلم. وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسناد، وظنوا أن يعني ذكر الحسن هو الذي فيه الإشكال، فرووا الرواية بدون ذكر الحسن، لأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية. قال: وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني وبين بطلانه، وبطلان رواية من غير الضمير في قوله أخبرهما، وغير ذلك من التغييرات. قال: ولقد أجاد وأحسن رضي الله عنه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله، وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية. وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطنب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته، قال: ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر، والله أعلم. يعني ومن أراد أن يعرف ما قال أبو موسى فليرجع إلى كتابه. وقد ذكرت في درس البارحة أن كتابه اسمه الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل، هذا اسم رسالة أبي موسى المديني. قال: وأما أبو قزعة المذكور فاسمه سويد بن حجير بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة وآخره راء، وهو باهلي بصري انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري، يعني إن البخاري لم يخرج لأبي قزعة. وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاي قزعة وإسكانها قزعة، يعني فيه روايتان قزعة وقزعة. ولم يذكر أبو علي الغساري في تقييد المهمل سوى الفتحة، يعني قال قزعة، وحكى القاضي عياض فيه الفتحة والإسكان، وهذا طبعا في كتاب القاضي عياض اللي هو إكمال المعلم، وقد طبع من كتاب القاضي عياض 3 أجزاء هي التي شرح فيها صحيح مسلم، جزء من صحيح مسلم ولم يكمله. ثم جاء من بعده الإمام الأبي وأكمله. وكتاب الأبي مطبوع يعني فيه 4، فيه عن المازري، وفيه عن القاضي عياض، وفيه عن شخص ثالث، والرابع هو الإمام الأبي. وكتابه مطبوع في شرحه على مسلم في نحو من 4 مجلدات. قال: وحكى القاضي عياض فيه الفتحة والإسكان، ووجد بخط ابن الأنباري بالإسكان فقط. وذكر ابن مكي في كتابه فيما يلحن فيه أن الإسكان هو الصواب، يعني ومن قال قزع بالفتح يكون قد لحن. ها؟ ما سمعت. اي قزعة مثل الترس. اي لكن هل ابو قزعة منسوب اليه يعني مكنى بها ولا مكنى بالقزع؟ ومعروف ان القزع هو نوع من حلق الرأس يحلق بعضه ويترك بعضه. قال: والله اعلم. قوله: جعلنا الله فداك، هو بكسر الفاء وبالمد فداءك، لأن ماخذ من فدا يفدي فداء، فيكون الاسم ممدود. قال وبكسر الفاء وبالمد، ومعناه يقيك المكاره. قوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بالموكى، قاله بضم الميم وإسكان الواو مقصور، وإن كان يعني المصدر منه وكاء ممدود، لكن يقال يكاء ويقال وكاء بدون مد، مثل فداءك وفداء فداك، تكون ممدودة وتكون مقصورة. قال هو بالميم بضم الميم وإسكان الواو مقصود غير مقصور غير مهموز الموكى، ومعناه فانبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى أي يربط فوه بالوكاء أي وهو الخيط والحبل، وهو الخيط الذي يربط به والله أعلم. قال هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. وأما أحكامه يعني ما يستنبط من أحكام من هذا الحديث، يعني حديث أبي سعيد الخدري، ومن قبله حديث ابن عباس، وقد عرفنا أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري يتناولان قصة واحدة، وهي قصة وفد عبد القيس. قال وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، حيث إن وفد عبد القيس سبق القوم في مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، وهذا استنبط مما تقديم الاعتذار، حيث قالوا إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ذكروا السبب الذي يمنعهم من أنهم يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، وأنهم لا يتمكنون إلا في أشهر الحرم، حيث تأذن وتسمح قبائل مضر لهم بالمرور. وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع، ثم قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأركانه ما سوى الحج، يعني الروايات ذكرت الأركان الأربعة ولم تذكر الحج، والسبب في ذلك هو أن الحج لم يكن قد فرض، وقد قدمنا أنه لم يكن فرض، وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين، وهذا مأخوذ من قول أبي معبد كنت أترجم بين يدي ابن عباس، لأنه كان ينقل كلام ابن عباس لمن لم يسمعه ولم يبلغه ولم يفهمه. ها؟ ذاك الذي فرض في ملة إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحج ركنا من أركان الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عندما أنزل الله قوله وأتم الحج والعمرة لله، وعندما أنزل الله قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عندئذ صار الحج فريضة، وإلا الصلاة أيضا كانت في ملة إبراهيم ولا لا؟ ها؟ لكن هل هي كانت بهذه الصورة؟ وكذلك الحج، والحج الذي فرضه الله تعالى وإن كان على ملة يعني على سنة إبراهيم، لكن هناك أشياء ربما تختلف لأنها تتناسب في الزمن بغير ما يتناسب في زمن إبراهيم. فمثلا إيجاد المواقيت، مواقيت الحج هذه إنما فرضت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي فرضها. وهناك فرق بين المواقيت وبين الحرم. أيضا عندنا من الوجوه وجوه الاختلاف بين الحج في زمن إبراهيم وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يظهر أن الوقوف بعرفة لم يكن مثلا ظاهرا في حج إبراهيم، حيث إن أهل مكة كانوا يكتفون بالوقوف في الحرم وما كانوا يخرجون عن الحرم. ولو تتبع الإنسان يعني ما بقي من الآثار التي كان إبراهيم عليه السلام يؤدي بها مناسك الحج لرأى اختلافا بين فرضية الحج على إبراهيم وبين فرضية الحج على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه، كما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد، لأن أبا معبد كان يترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، ولم يقل إنه يحتاج إلى شخص آخر يعني حتى يكون الخبر مرويا عن أكثر من واحد. وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو مرحبا بالوفد ونحوه، والثناء عليهم كما جاء أنه قال لهم غير خزايا ولا الندامة. والثناء عليهم إيناسا وبسطا. وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه، وهذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وما جاء من الأحاديث التي تنهى عن الثناء والمدح في وجه الرجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجوه المداحين التراب، إنما قصد به إذا كان الثناء يعني بغير الحق، وكان الثناء من باب يعني قول غير صحيح. أما إذا كان الثناء بالقول الصحيح وبما في الإنسان من خلة، وأيضا ربما يكون السبب يعني هناك سبب آخر، وهو أنه إذا كان يخشى على الإنسان أنه يزيد تيها وكبرا إذا ما أثني عليه، هذا الذي نهي عن أن يثنى عليه. أما إذا أمن ذلك فلا بأس من الثناء عليه. قال: وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لست منهم. وإنما قال له ذلك ليه؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسبل الرجل إزاره، وبين أن إسبال الإزار من جره خيلاء يعني فإنه يلحقه الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه معتذرا إنه في بعض الأحيان ينزل إزاره حتى يتجاوز الكعبين، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت لست منه، يعني إنك لست ممن يجر إزاره خيلاء. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، على أن هذا القيد له مفهوم، وأن لباس الثوب وإن تجاوز الكعبين إذا أمن فيه الخيلاء فذلك لا يتناوله الوعيد. لكن السؤال الذي يريد: من يأمن الخيلاء؟ لأن الخيلاء أحيانا يصيب الإنسان فجأة دون أن يحس به ودون أن يشعر، يلحقه عجب في ثوبه أو في هيئته أو في لبسه فيصير بذلك خيلاء. وحيث إن هذا الأمر لا يؤمن، لذلك أخذ بالاحتياط فيه بأن لا يكون ثوب الإنسان أنزل من الكعبين. وكما جاء في الحديث إن يعني سترة أو إزار المسلم ما بين نصف الساق إلى الكعبين، وأنما أنه لا يكون دون الكعبين. وجاءت أحاديث بعضها مقيدة وبعضها مطلقة، فبعض أهل العلم حمل الحديث على وجوهه، فقال المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، وأن ذكر بعض خصائص وأفراد العام لا يخصص العموم، هذه القاعدة. ولذلك قالوا إن ما دون الكعبين ففي النار، سواء قصد به صاحبه الخيلاء أو لا، لأن فيه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من جره خيلاء فهذا يشمله الوعيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو زيادة على أن يكون في النار. فيبقى من لبس الثوب خيلاء يناله هذا الوعيد، ومن لبسه ولم يرد به الخيلاء لكنه دون الكعبين يعني فوق أسفل الكعبين فهذا يستوجب الوعيد، وعيد النار. نعم. ايش ما نسان هذا ليس يعني في كل الأحوال، لأن عند كثير من أهل العلم أن الخبر إذا جاء مطلق ومقيد يحمل المطلق ويبقى المطلق على إطلاقه، والإخبار عن بعض الصور ولا يلزم منه أن تحمل كل الصور عليه. ولهذا قالوا بهذه القاعدة المشهورة إن ذكر بعض ألفاظ العموم لا يقيد العموم، فاعتبروا أن اللباس على حالين: لباس يصاحب الخيلاء ولباس لا يصاحب الخيلاء. فما صاحب الخيلاء نال الوعيد الذي يعتبر كبيرا من الكبائر. ما سمع. وأما إذا أمن الخيلاء فيعتبر قد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيستوجب ما جاء من قوله ما دون الكعبين ففي النار. قال ومنه صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما أسفل الكعبين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال له أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. يعني كل هذا يعد من باب المدح في وجه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح أبو بكر بهذه الصيغ ولم ير في ذلك حرجا. نعم، في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. قال وقال صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاردت ان ادخله فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه بابي انت وامي يا رسول الله، اعليك اغار؟ يعني هذا مما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر في وجهه، لأنه أمن أن يتبختر بذلك عمر رضي الله عنه. بل الذي حدث وأن من حكى الإخبار عن هذه الأمور يذكر أن الصحابة أو أن الصحابيين رضي الله تعالى عنهما إنما ازداد بذلك تواضعا. وقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم افتح لعثمان وبشره بالجنة، وإن كان جاء بالنسبة لعثمان مع بلوى تصيبه. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت دقا عليك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت. وقال للأنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما. وقال للأنصار رضوان الله عليهم أنتم من أحب الناس إلي. ونظائر هذا كثيرة من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه. وأما مدح الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين، فأكثر من أن يحصر، والله أعلم. وفي حديث الباب يقول من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة. وهذا مأخوذ من إيش؟ من قوله وفد عبد القيس وما علمك بالنقير؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ايه لا تنتبذ في الدباء ولا الحنتم ولا النقير ولا المقير. قالوا يا رسول الله جعلنا الله فداك، ما علمك بالنقير؟ لأنهم كانوا يظنون أن هذا مما اختصوا به، وأن هذا مما يعني انفردوا بفعله. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستنبط من هذا القول، أن طالب العلم والمستفتي إذا قال العالم أوضح لي الجواب ونحو ذا، هذه من العبارات ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان، لأنه قال وتصوم رمضان. وقد أنكر بعض أهل العلم أن يفرد أو أن يذكر رمضان بدون إضافة إلى الشهر فيقال شهر رمضان، لكن جاءت أحاديث كثيرة تذكر رمضان بدون ذكر الشهر. قال من غير ذكر الشهر. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه. وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس. وفيه جواز قول الإنسان لمسلم جعلني الله فداك، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة لطالب التحقيق، لطالب التحقيق فهي مختصرة بالنسبة إلى طالب التحقيق، والله أعلم.